كنت إماما وعند الجلوس للتشهد الأول نهضت للركعة الثالثة ولم أجلس للتشهد الأول، ولكن استفتح علي المؤمنون وذلك قبل أن أستوي قائما ورجعت وجلست للتشهد، فما علي في هذا سجود النساء؟ لا، ما قام الإنسان إلى الثالثة ونبه الله يستن قائما يرجع وليس من السهو. أما هذه فليس بأس عليه وضعيف لا تجوز، لكن إذا قام الله يحفظ صلاة القيام وقد فعل ما يفطر عبده الصلاة وجب عليه من السهو. إذا انتهى من صلاته ولم يظهر يلقى إلا السلام خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.